بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر مبحث العام، قال: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. يقول هنا: يجب العمل بعموم اللفظ العام، أي أننا لا نتوقف في العمل بالعام على البحث عن مخصص، وأن نبحث في ذلك اللفظ العام هل ورد ما يخصه أم أنه باق على عمومه. الأصل أن اللفظ العام باق على عمومه، سواء كان هذا أمرا أو كان نهيا أو دل على العموم بأي صيغة من الصيغ المذكورة سابقا، فإذا جاء النص العام بقي على عمومه، وجب أن نعمل به على عمومه. فإن ورد ما يخصه فحينئذ يكون العام متناولا لجميع أفراده إلا ذلك الذي خصه الدليل، فيبقى على عمومه إلا في ذلك الذي خصه. ولذلك العلماء يقولون: هل دلالة العام قطعية أم ظنية؟ أكثر أهل العلم على أن دلالة العام على العموم ظنية وليست قطعية، لاحتمال أن يوجد ما يخص أو أن هذا العام مما أريد به الخصوص. ولذلك يأتي العام ويرد عليه ما يخصه، ويأتي اللفظ العام ولا يراد به جميع الأفراد والعموم، وإنما يراد به الخاص، وإنما يراد به الخاص وإن كان لفظه عاما كما سيأتي بعد ذلك، مثل قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، إنما هو فرد جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أحد لأن المشركين قد أرادوا إعادة الكرة. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، المراد بهذا ليس جميع أهل الأرض من الفرس والروم وجميع من حول المدينة وجميع مشركي العرب، إنما المراد أهل مكة، المراد بالناس أهل مكة. فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، ولهذا أمثلة. فعلى كل حال، اللفظ العام يجب العمل بعمومه حتى يثبت تخصيصه، فإذا ثبت التخصيص فإننا نستثني ذلك الذي خرج من العام، ويبقى العام على عمومه في جميع الأفراد. يعني عند أن يرد الخاص فيكون ذلك نوعا من أنواع الاستثناء من عموم ذلك اللفظ، فيبقى ذلك اللفظ عاما إلا أنه استثنى هذا الخاص الذي خرج في نص. قال: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. طيب، إذا ثبت التخصيص هل معنى هذا أننا لا نعمل بالعام؟ الجواب: لا، نعمل به ويبقى على عمومه إلا في ذلك الذي ورد في حقه التخصيص أو ورد فيه التخصيص، فيكون ما خص بالدليل مستثنى من ذلك العام. لا أن المعنى يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، يعني فإذا ثبت تخصيصه بطل عمومه. لا، لا، المخصص لا يبطل عموم اللفظ العام، إلا أنه يخرج بعض أفراد العام من ذلك الحكم العام. قال: لماذا يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؟ التعليل قال: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب، واجب أطيع الله وأطيع الرسول. والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أشبه ذلك من النصوص العامة التي أمرنا الله عز وجل أن نتعبد لله عز وجل بما دلت عليه تلك النصوص. قال لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، سواء كانت تقتضي دلالات تلك النصوص العموم أو الخصوص، سواء كانت أوامر أو كانت نواهي، وجب أن نعمل بمقتضى تلك النصوص. قال لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، سواء دلت على إيجاب، دلت على تحريم، دلت على استحباب، دلت على كراهة، سواء كانت تلك الألفاظ عامة أو غير ذلك. قال حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فالأصل أن نعمل بمقتضى ذلك اللفظ العام حتى يرد ما يخصه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني جاء لفظ عام لكنه ورد على سبب خاص، مثل ماذا؟ مثل آيات حد الزنا. السبب ما حصل من سؤال عويمر العجلان، كذلك أيضا آيات الظهار سببها ما وقع من أوس بن الصامت مع امرأته. الألفاظ عامة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجل. فلفظ عام سواء ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة، فلا يقصر على سببه ويقال إنما وردت تلك النصوص فيما يتعلق بحد الزنا بعويمر العيلاني فالحكم خاص به، هو المخاطب والمعني بذلك دون غيره من الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لا، ولذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم آيات العام التي في عويمر العجلان الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء أحسن، لا تقصر على ذلك السبب، وهو أن عويمر رمى امرأته وسأل عن ذلك فأنزل الله عز وجل آيات اللعان، فلا يقال إن ذلك خاص به ولا يلحقه في الحكم أحد من الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بقي تلك النصوص على عمومها. كذلك أيضا آيات الظهار في سورة المجادلة لما قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات إلى آخر، فهذه الآيات سببها ما وقع من أوس بن الصامت مع امرأته، فجاءت امرأته تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات في بيان حكم الظهار. ما يقال إنما خوطب بها هو وامرأته ولا يدخل في حكم تلك الآيات أحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا زال العلماء يفتون بمقتضى تلك الآيات كل من وقع منه الظهار في الماضي والحاضر، وهكذا أيضا فيما يتعلق باللعان، وهكذا أيضا في كل ما ورد على سبب سواء من آيات القرآن أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فورد على سبب تكلم بهذا الكلام العام بسبب خاص فإنه يبقى على عمومه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا، جاءت بعض الألفاظ العامة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هي باقية على عمومها؟ فأجاب نعم، لأنها باقية على عمومها، لأنها باقية على عمومها. الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل صلاة العصر وأخبره أنه ألم بامرأة وأصاب منها كل شيء إلا النكاح، فأمره أن يبقى إلى أن صلى العصر، فتلا عليه قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: هذه لي خاصة؟ قال: بل للناس عامة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأخبر أن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفة وأهل يمن ذنوبهم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: بل للناس إلى يوم القيامة. فهناك ألفاظ عامة وردت على أسباب خاصة يبقى اللفظ على عمومه، ومن قال بقصر ذلك الحكم العام على سببه وأنه ليس عاما لجميع الناس فعليه البرهان، فعليه البرهان، فإذا دل دليل على ذلك فنعم. ولهذا تجد أن العلماء في مسألة رضاع الكبير، وكذلك أيضا في قصة أبي بردة بن نيار في التضحية بالجبع من الظأن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجزوا أحدا بعده. فمن أهل العلم مع هذا النص، مع هذا الخصوص، من أهل العلم من قال: لا، بل هو عام، بل هو عام في من كان حاله كحاله. وكذلك أيضا قصة سالم مولى أبي حذيفة في رضاعه من امرأة سالم وهو كبير، يعني حلبت له لأنه رضع من ثديها مباشرة، من أهل العلم من يقول بثبوت رضاع الكبير بدون أن يكون حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، كما ذهبت إلى ذلك أم المؤمنين عائشة وغيرها. وهناك من يقول يقصر على ذلك السبب، وهناك من يقول بل هو خاص بسالم دون غيره. ومن أهل العلم من يقول الشريعة ما تخص أحدا بحكم، الشريعة ما تخص أحدا بحكم، بل الأحكام عامة. نعم، هناك فضائل أحيانا، فضيلة لشخص معين قال لا حكم لهذا دون غيره فلا. مثل هذا أيضا قصة ثابت بن قيس بن شماس لما أو خزيمة بن ثابت لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لما جاء عربي يطالب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشهد لك؟ فقال خزيمة: أنا. فسأله رسول الله عن سبب شهادته مع أنه لم يكن حاضرا، فقال: إني أصدقك ما هو أعظم من ذلك، خبر السماء بالوحي، تحليل وتحريم وأخبار الأمم الماضية وما يكون في المستقبل، ما أصدق في يزور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. من أهل العلم يقول إن هذا خاص بخزيمة بن ثابت، ما يلحق به غيره ممن كان مبرزا في العدالة وممن كان من أهل العلم والدين والصلاح. وبعض العلماء يقول بلى، يلحق به من كان مبرزا في العدالة شهادته بشهادة اثنين، وقالوا الشريعة لا تخص أحدا بحكم. لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، النص العام يبقى على عمومه، وما كان خاصا بشخص معين مثل ما كان لخزيمة بن ثابت فالصحيح أنه خاص به ولا يلحق به غيره في ذلك. ولهذا كان يحصل دعاوى ونزاع في أيام الصحابة رضي الله عنهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأحيانا يختصم اثنان، قد يكون أحد الخصمين عبد الرحمن بن عوف، قد يكون علي بن أبي طالب، قد يكون أحد المتنازعين بعض الصحابة الذين لهم سابقة، بل من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة، ويطالبوا بالبينة والبرهان، وإن شهد أحدهم يضاف إليه آخر، لا يقال هذا دعواه مقبولة ولا ترد، وشهادته لا يطالب بأن يضيف إليها شهادة آخر. طيب، يقول: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مثل آية اللعان، مثل آية الظهار وما أشبه ذلك، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لكن السبب يدخل في ذلك العموم دخولا أوليا. السبب الذي ورد بسببه النص العام يرد في ذلك، يدخل تحت ذلك العموم دخولا أوليا. فأوس بن الصامت وامرأته يدخلون دخولا أوليا في آيات الذهاب، عويمر العجلاني وامرأته يدخلون دخولا أوليا في آيات اللعان، وهكذا في النصوص العامة التي وردت على سبب كتابا وسنة. قال إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيخص بما يشبهها. يعني هنا دخل بعض أهل العلم من هذه الفقرة وقالوا نعم، هنا حينئذ يكون التخصيص في الأحوال، يكون التخصيص بمقتضى ذلك الحال لا في الأفراد، لكن من كان حاله كحال ذلك الشخص. من هنا أدخل من أدخل خزيمة بن ثابت وقال من كان حاله مثله فإنه يكون شهادته بشهادة اثنين. من هنا أدخل من أدخل من شابه حاله حال سالم مولى أبي سالم مولى أبي حذيفة. من هنا أدخل من أدخل من كان حاله كحال أبي بردة بن نيار، قالوا طالما أنه ضحى على سبيل الخطأ وكان بعد ذلك عنده شاه لكنها غير مجزئة من حيث السن ولا يملك غيرها فإنها تجزئ، لأنه إنما أخطأ وكان قد استعد وأراد أن يضحي. فحينئذ من كان حاله كحاله فإنه يدخل في هذا. دليلهم في هذا الواضح، قال مثال ما لا دليل على تخصيصه يعني آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره، كذلك أيضا آيات اللعان وما أشبه ذلك. قال ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هنا يقول دل الدليل على التخصيص، قال فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل فقال ما هذا؟ قالوا صائم. يعني هو ما يريد الآن مؤلف أن يذكر الدليل العام الذي ورد ما يخصه، فهذا سيأتي معنا في الكلام على الخاص، عمومات كثيرة فورد ما يخصها، لكن ليست القاعدة التي يقول قائلها كل عام ما من عام إلا وقد خص، لا، هناك عمومات كثيرة لم تخص، هناك عمومات كثيرة لم تخص، وقد توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا ولعله يأتي الكلام عليه في باب الخاص، لكن يريد هنا أن هناك من العموم ما ورد تخصيصه لكن يكون في ذلك الحال فقط، في ذلك الحال من كان حاله كحال ذلك الشخص، لا أنه يريد لا أن النص خص على سبيل العموم في الأحوال والأفراد، قال خص في الأحوال من كان حاله كحال ذلك الشخص لا في عموم الأفراد. ومثل هذا أيضا ما سبق عند من يقول من أهل العلم في قصة مثل سالم مولى أبي حذيفة وأبي بردة بن نيار وخزيمة بن ثابت، قالوا هذا من كان حاله كحال هؤلاء لا في عموم الأفراد. قال مثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص، يعني أين العموم؟ ليس من البر الصيام في السفر. هل معنى هذا أنه لا يجوز الصيام في السفر؟ نأخذ الحديث على عمومه فنقول إنه لا يشرع أن يصوم الإنسان في السفر لا فرضا ولا نفلا، لا فرضا ولا نفلا. لماذا؟ لأن الحديث عام ليس من البر الصيام في السفر. فالعلماء يقولون هذا الحديث إنما يقصر على حال دون حال، ويكون عمومه في من كان حاله كحال من كان سببا في قول هذا النص العام لا في عموم الأفراد. قال فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل ما ليس ببر. هذا من جهة. فلو قال قائل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر وهذا من خصائصه، وقوله ليس من البر الصيام في السفر عام لأمته، فتعارض القول مع الفعل. فكالقاعدة التي يذهب إليها بعض الأصوليين، إذا تعارض القول مع الفعل فالقول للأمة والفعل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقال قد دل الدليل على أن هناك من كان يصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقره، وفي حديث أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويصوم معه عبد الله بن رواحة وغيره وهم في السفر. فلو قال قائل لعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قد ثبت بالأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن من الصحابة من كان يصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولا ينكر عليه. إذن بقي معنا أن هذا الحديث لما ورد بسبب معين فإنه يقصر على ذلك السبب، أو يكون في من كان حاله كحال ذلك الرجل، وهو أن إنسانا من الصحابة صام مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فظلل عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه زحاما ظللوه خشية أن يهلك وأن يموت من مشقة الصوم عليه في السفر، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان حاله كحال هذا، من كان يضعفه الصوم ويشق عليه الصوم وربما أدى إلى هلاكه وسبب له مشقة عظيمة، سواء كان في رمضان أو في تطوع، سواء كان صيام فريضة أو نافلة، فيقال ليس من البر الصيام في السفر. فحينئذ علم أن هذا الحديث فليس عاما في الأفراد، وإنما من كان حاله كحال ذلك الصحابي فليس من البر الصيام في السفر. ما هو الدليل على بقائه على العموم، على أنه يشرع المسافر أن يصوم؟ صوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل إلا ما هو بر، وكذلك أيضا لئلا يقال هذا خاص به فإنه يطيق ما لا تطيقه أمته، فقد كان من الصحابة رضي الله عنهم من يصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ولا ينكر ذلك عليهم.